الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف الولي الوداع إذا فرغ من جميع أموره. لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، ويسمى طواف الصدر أو الصدر. أنا الصدر يعني في شرح المنتهى، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في شرح المنتهى ضبط الصاد فقط بفتح الصاد المهملة، لكن في كتب أخرى غير كتب الحنابلة قال بفتحتين الصدر. وتقدم أن الصدر يطلق، أطلقه بعض فقهائنا على طواف الإفاضة، وأطلقه بعضهم وهو الذي في الإقناع، وسبقه أيضا الزركشي، فتبع صاحب الإقناع الزركشي، يسمون طواف الوداع بالصدر، وهو أليق، لأن الناس يعني يذهبون منه إلى بلدانهم، يصدرون من بعد هذا الطواف إلى بلدانهم. هذا هو طواف الوداع. يقول: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها، من أين عاد؟ عاد من منى، لأنه كان في منى، فعاد من منى إلى مكة. يقول: لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، انتهت جميع الأمور عنده، يعني فرغ من جميع أموره. ولذا فإنه إذا اشتغل بغير شد الرحل ونحوه، مثل أن يعني يشتري حاجة في طريقه من زاد أو نحوه، فإذا اشتغل بتجارة فإنه يعود يطوف مرة أخرى لأنه ودع. أما إذا اشتغل بشد الرحل أو شراء شيء في طريقه، أو شراء زاد، بعضهم يشتري يعني من مطعم أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. نعم. فإن أراد المقام بمكة، إذا أراد أن يقيم في مكة، سقط عنه طواف الوداع. الله عليك. قال: فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. هذا العادة، ما يودع ثم يذهب ويجلس يقيم، لا. طيب، لو أنه ودع ثم أقام بمنى، راحلة من خيمته في منى، فقال صاحب الفروع يتوجه جواز، لأن منى خارج، لأن منى خارج مكة، يتوجه جوازه. يعني إذا ذهب طواف الوداع ثم ذهب إلى خيمته بمنى وجلس وارتاح ومشى، فيقول إنه يتوجه جوازه. الآن صارت منى متصلة بمكة، وصارت يعني بنيان، وصارت يعني متصلة يعني من جميع جوانبها بمكة، فالأحوط لا يرجع إلى منى، لا يرجع إلى منى. تقدم لنا أن المذهب أنه لو أنه خرج يوم 12 ثم عاد إلى منى، قالوا ما يضر هذا لأن الرخصة ثبتت. الله عليك. قال: وإن تركه، أي طواف الوداع، غير حائض رجع إليه بلا إحرام، إن لم يبعد من مكة ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع؟ إن بعد قال في الإنصاف وهو مسافة قصر، فإذا بعد مسافة قصر فإنه يحرم بعمرة، يحرم بعمرة. وأما إذا كان دون، لأن الذي دون مسافة القصر له حكم الحاضر فلا يلزمه أن يأتي بعمرة، أما إذا بعد لزمه أن يأتي بعمرة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، لكن ما يجب عليه كما يأتي. قال فإن شق، سأل الله عليك، فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن. الذي يشق عليه نقول عليك دم إذا كان يلزم الرجوع، يعني لو مشى مثلا 50 كيلا لازمه أن يرجع، إلا أن يخاف على نفس أو مال أو فوات رفقة، يخشى أن تفوته الرفقة. الغالب أن الرفقة تفوت تتركه. نعم. أو بعد عنها مسافة قصد، إذا وصل مسافة قصد استقر عليه الدم حتى لو رجع عليه الدم. إذا بعد عن مكة مسافة قصر قالوا استقر عليه الدم حتى لو رجع، وإذا رجع فإنه يحرم كما تقدم بعمرة. نعم. سن الله عليك. قال أو مسائل دقيقة واضحة. نعم شو. طيب تفضل. سن الله عليك. قال أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم بتركه نسكا واجبا. إذا لم يرجع فعليه دم أبدا، إذا ترك الرجوع عليه دم. هل يلزمه الرجوع أو لا يلزمه؟ قلنا يلزمه الرجوع إلا أن يصل إلى مسافة قصر، ما يلزم الرجوع، يستقر الدم، وإذا رجع فالدم عليه ويحرم بعمرة. نعم. صلى الله عليه. قال وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم. كيف ونصه أو القدوم؟ فمن يجيبنا؟ إن أخر طواف الزيارة اللي هو الركن، ونصه أو القدوم، وش يشير إليه المؤلف هنا؟ نعم، من يجيب؟ أخر يا شيخ طواف القدوم. كيف أخر طواف القدوم وهو طواف قدوم أول يوم؟ شو قال ونصه، ها؟ شو يشير إليه؟ يشير إلى المسألة السابقة التي ذكرناها أمس، التي هي إذا جاء يوم 10 منصوص أحمد، إذا ذهب الرجل، إذا ذهب القارن والمفرد والمتمتع، وش يلزمهم؟ كم طواف؟ ها؟ طوافين. ها؟ ارفع الصوت. طوافين يا شيخ. إيه، يلزمهم طوافان، طواف قدوم وطواف الإفاضة. هكذا. نعم. هذا منصوص أحمد. وأما القول الثاني وهو الذي اختاره الموفق وشيخ الإسلام أبو الرجب، عليه العمل، لأن القول الآخر كما قلنا يعني تفرد به أحمد. فإذا يشير هنا إلى هذه المسألة السابقة التي تقدمت لك. نعم. نعم صحيح. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. قال وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. إن وقد فعل، أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج، يعني ما طاف طواف الركن، أخر. يجزئ عن الوداع وما يجزئ؟ يجزئ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فإن وبطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. لماذا لم يجزئه عن طواف الزيارة؟ لأنه نوى واجبا وهذه ركن، إذا تنوي الزيارة ويسقط عنك الوداع، ما تنوي الوداع، ما تنوي الوداع. نعم. سن الله عليك. قال ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. نعم، الحائض والنفساء لا يلزمهما طواف الوداع، لا يصح منهما، لكن لو طهرت قبل مفارقة البنيان يلزمها، قبل ما يخرجون عن البنيان طهرت فيلزم. نعم. سبحان الله عليك. قال: ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم هو 4 أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما ورد ومنه. نعم. الله. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع، هذا الملتزم، وهذا جاء في أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله، هكذا يبسط، هكذا الكفان يبسط ويدعو بين الحجر الأسود وبين الباب، بين الحجر الأسود وبين الباب. نعم، هذا هو الملتزم، ويدعو، هذا الدعاء حسن. قال الله عليه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وهذا دعاء حسن. نعم، هذا دعاء حسن. الله عليك. قال: ويدعو أنه من قول الشافعي. نعم. الله عليك. قال: ويدعو بما حب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يصلي على النبي ويدعو بما أحب. نعم. صلى الله عليه. قال: ويأتي الحطيمة أيضا وهو تحت الميزان. أيضا نص على منصوص أحمد في الحطيمة، قال: وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم. فيدعو وهو تحت الميزاب فيدعو. الحطيم الحجر، الحجر، هذا هو الحطيم. نعم، قالوا لأنه يعني حطم جداره ولم يعني يسوى ببناء البيت، ولم يسوى ببناء البيت. نعم. صلى الله عليه. قال: ويستلزم الحجر ويقبله ثم يخرج. ثم يشرب من ماء زمزم. تقدم. نعم. ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. قال: ولا يستحب أن يمشي القهقرة، يعني بعض الناس من يعني مما هو بدعة، ولذا قال الشيخ الإسلام بدعة مكروهة، يعني ما يبي يعطي البيت ظهره فيبدأ يمشي القهقرة، يمشي القهقرة يعني يرجع على ظهره، فيقول الشيخ الإسلام هذه بدعة مكروهة. ومن المسائل قال أحمد: إذا ولا لا يقف ولا يلتفت، يعني ما يلتفت إلى البيت، كره أحمد رحمه الله أن يلتفت، يعني إذا مشيت ما تلتفت، حتى إنه قال رحمه: إذا التفت رجع فودع، يعني إذا التفت إلى البيت رجع وودع. قال فقهاء الحنابلة: استحبابا، يعني يودع استحبابا، هذا يعني ما ذكره الإمام أحمد رحمه. قال: وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي باب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق. وتدعو، يقول: وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي بباب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق. الدعاء الذي سبق، يعني نحن ننبه إلى المسائل التي يذكرها الحنابلة قد يكون بعضها فيه نظر من جهة استحبابه، لكن يعني يعرف أن هذا هو المذهب. نعم. طيب، الحائل قالوا تقف، يعني ما هي ما تقف عند الملتزم، تريد تدعو قبل أن تفارق، فتقف ببابه وتدعو بالدعاء الذي سبق، يعني مكان الملتزم. نعم. الله عليك. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما لحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. والحديث لا رواه الدارقطني، الحديث لا حتى قال نعم الصوت هو. حتى قال الشيخ ابن عبد الهادي هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله، فإنه حديث منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصحه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من العلماء، لا تصح هذه الأحاديث. طيب، هنا أيضا يعني شيخ الإسلام بيّن أن مراد الإخوان فيه في صوت أحد غافل عنا، أحد غافل ما يسمع الله والأحد غافل عنا، رجع أحد غافل عن صوت من؟ نعم الشيخ واحدة كيف ينبه؟ ينبهها معنى المشرف وذهب الصوت. وذكر شيخ الإسلام نعم إيه؟ ذكر شيخ الإسلام أن مراد العلماء الذين قالوا يستحب السفر إلى زيارة القبر أن مرادهم بالسفر إلى زيارته والسفر إلى مسجده، يعني ومن ثم يزورون قبره، ليس المقصود يعني السفر لزيارة القبر، وإنما المقصود المسجد الذي تضاعف فيه الأجور. ولذا قال شيخ الإسلام أما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب. فالمقصود هنا يعني أن يزور مسجده وأن يزوره عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال فيسلم عليه مستقبلا له مستقبلا له، يسلم عليه مستقبلا له يعني موليا القبلة ظهر، يعني تكون القبلة في ظهره ويقول السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد مما ذكره الفقهاء في السلام في أنه بلغ الرسالة وغير ذلك فهذا حسن. نعم. صلى الله عليه. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما حب. يستقبل قال ثم يستقبل القبلة ويجعل حجرة عن يساره، يعني ما يستدبر الحجرة. الآن في هذا الوقت يعني صار يعني الحجرة في صفوف الناس يصلون هذه الصفوف فالأمر واسع، لكن كانت في السابق يعني مفصولة، فإذا أتى يعني إليها فإنه يعني لا يليق أنه يسلم على النبي ثم يعطي القبر ظهره. فقال فقهاء الحنابلة يعني باب الأكمل يعني في الأدب أنه يجعل الغرفة عن يساره، يعني يذهب إلى مكان آخر ويجعل الغرفة عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو. يعني هذا عندهم أفضل، وإلا فالأمر واسع. صلى الله عليه. قال ويحرم الطواف بها وبغير البيت العتيق اتفاقا، الطواف يختص بالبيت العتيق. نعم. صلى الله عليه. قال ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. يكره التمسح بالحجرة، والكراهية هنا يعني ظاهرة، عبارة ظاهر في أنها كراهية تنزيه، لكن قال يعني في حاشية الشيخ بن قاسم وكذلك أيضا العنقل يعني ذكر في حاشيته يعني بعض فقهائنا أن المراد كراهية التحريم، هذا هو الظاهر، أن المراد كراهية التحريم. نعم. ورفع الصوت عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة والتوقير كحال الحياة عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. قال: وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا جاء في الصحيحين. نعم. إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويسان ذكر هنا أيضا استحباب الذهاب إلى مسجد قباء فيصلي فيه كما جاء في الصحيح. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكين. يعني لما ذكر صفة الحج ذكر صفة العمرة، فإذا كان جاي من جهة الميقات يحرم من الميقات، وإن كان في مكة يحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو الحديبية أو الجعرانة. نعم. عرفه. قال: من مكي ونحوه ممن بالحرم. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره عليه السلام وينعقد وعليه دم. ينعقد يعني إذا أحرم من الفندق في الحرم مثلا ما هو من الحل تصح العلة وتنعقد، لكنه فعل ما لا يجوز. نعم. وعليه دم. نعم. صلى الله عليه. قال: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل بإتيانه بأفعالها. نعم. صلى الله عليه. قال: وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. تباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج. ويعني المذهب كما في المنتهى أنها لا تكره كما قال، ولكنهم يرون أنها في غير أشهر الحج أفضل، في غير أشهر الحج أفضل، وهذا ظاهر، لأن كونها في غير أشهر الحج حتى يعمر البيت، لأنه في أشهر الحج الناس يأتون للحج، مثل الآن تجد الناس موجود الحجاج والمعتمرون، وفي القديم كانوا يأتون من بعد رمضان والناس يتوافدون حتى يعمر البيت. وابن قيم يختار أنها في أشهر الحج أفضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمره في غير العمرة التي في حجته كانت نعم في يعني كانت في عليه الصلاة والسلام كانت في أشهر يعني حتى عمرته في حجته لا شك أنه يعني في وقت ذي الحجة، لكن المقصود أنها في ذي القعدة، عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، جميع عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء وعمرة الحديبية لما قفل من حنين كلها كانت في ذي الحجة في أشهر الحج يعني في ذي القعدة. ويجاب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من غرضه أن يبين جواز العمرة في هذا الوقت، لأنهم كانوا يعني لا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، يعني كان المشركون يرون أن هذا من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. نعم. تفضل. أنا الله عليك. قال: ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قاله في المبدع. قاله في المبدع وقاله في الفروع، حتى هو الشيخ رحمه الله في شرح المنتهى قال وفي الفروع، ذكره في الفروع. يقول: يكره الإكثار منها أولا لا بأس بها في السنة مرارا. وجاء عن أحمد رحمه الله أنه قال: إن شاء في كل شهر. وقال أيضا رحمه الله يعني قال في قال يعني يحلق أو يقصر في 10 أيام، يمكن في 10 أيام، يعني بأن يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام. وقد جاء أيضا في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، يعني إذا لو اعتمر كل 10 أيام أو في كل شهر فلا بأس، كما هو أيضا يعني وهو المذهب، وهو المذهب وهو منصوص أحمد أيضا. إذا ما المراد بقوله يكثر يكره الإكثار والموالاة؟ الظاهر عندي أنا كما هو بين في يعني في شرح يعني في بعض يعني من بعض الشراح الحنابلة أن المقصود من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال صاحب الفروع: وكره شيخنا يعني شيخ الإسلام يعني الخروج من مكة لعمرة تطور، يعني عندما يوالي بينهما يخرج من مكة يأتي بعمرة ثم يخرج من مكة ويعود ويعود بعمرة، حتى شيخ الإسلام قال إنها بدعة، يعني أنا يظهر لي أنها تجزئ كما هو قول الجمهور، وأنا أقول هي خلاف المستحب، أقول خلاف المستحب. يعني عائشة رضي الله عنها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لأنها راجعته في هذا فأراد أن يطيب قلبها، ولذا ما نقول إن هذا يصل إلى يعني أن يكون بدعة. ويحمل كلام شيخ الإسلام كما في يعني في مواضع أنه قد يطلق على يعني على ما يكره أنه بدعة. المقصود هنا أن الخروج يعني يأخذ عمره ثم يخرج ويرجع وهكذا، هذا هو الذي يكره، هذا هو الذي يكره. عائشة رضي الله عنها يعني لها حكم خاص، وهي أنها جاءت يعني وهي تريد التمتع كغيرها فحاضت بسرف، فحاضت بسرف، فكانت عمرتها في حجتها، وكانت يعني متطلعة مستشرفة لأن يكون لها عمرة يعني كغيرها منفردة عن الحج، ففي مثلها لا يكره. وأما الذي يذهب ويرجع ويذهب ويرجع فنقول هذا يعني لا يستحب، بل كما قال هنا المؤلف أنه يكره في مثل هذا، يعني في مثل هذا، وإن كانت مجزئة لكنها تكره. وطوافه أفضل اتفاقا، يعني كونه يطوف 7 أشواط هذا أفضل اتفاق. يعني إذا نعيد تقرير المسألة حتى تتضح، إذا كانت في مثل عائشة رضي الله عنها يعني من القارنين والمفردين، فالظاهر أن الأمر واسع في حقه، يأتون بعمرة. وأما الذي يأتي ويذهب ويعود، يأتي بعمرة ثم يذهب ويأتي بعمرة أخرى وهكذا، فنقول إن هذا يكره، يعني يكره. واشتغالك بالطواف أفضل، لأن الطواف هو أعظم أركان العمرة، أعظم أركان العمرة هو الطواف، فسبعة أشواط تطوفها أفضل من أن تذهب إلى التنعيم وتعود. ولو شئت أن تطوف أشواطا يعني أسابيع كثيرة، يعني أسبوعا ثم أسبوعا، يعني 7 أشواط ثم 7 أشواط، مكان يذهب إلى التنعيم ثم يعود. واضح لكم التقرير؟ في إشكال؟ نعم واضح. تفضل. بسم الله عليك. قال: ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجه. نعم، ففي تعدل حجه فيكررها. نعم. بسم الله عليك. وتجزئ العمرة من التنعيم، وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. تجزئ. هذه العمرة تجزئ عن عمرة الإسلام، يعني إذا حج قارنا تكفيه عن عمرة الفرض. نعم. الله عليك. وأركان الحج 4: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة حديث الحج عرفة. نعم. تقدم كل هذا. تفضل. وطواف الزيارة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد، هذه أركان الحج. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له فقد تقدم، والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة، والرمي مرتبا، والحلاق أو التقصير، والوداع، والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، والاطباع والرمل في موضعهما، وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية، وصعود الصفا والمروة. نعم سأل الله عليك. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج، وواجباتها الحلاق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها لما تقدم. فمن ترك فلا يجب طواف وداع العمرة. نعم سأل الله عليك. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. الإحرام ليس الإحرام من الميقات، الإحرام ما ينعقد لا حج ولا عمرة إلا به كما تقدم. نعم صلى الله عليه. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، لأنه لا بد من نية عندهم في الطواف وفي السعي. نعم الوقوف ما يجب النية. نعم صلى الله عليه. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. نعم تقدم هذا. نعم صلى الله عليه. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم. إذا لو ترك طواف الزيارة الذي يسمى بطواف الإفاضة الذي يسمى بطواف الركن، لو تركه وش يلزمه تقولون؟ أو طاف على المذهب بلا طهارة يرجع، لم يصح إلا به، ما يصح إلا به ركن. قال ومن ترك واجبا سأل الله عليه. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة. نعم هذا تقدم. نعم صلى الله عليه. أو سنة، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها، لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. يعني تقدم لكم أن في السهو في يعني في ترك السنن أن فيها سجود سهو، تذكرون هذا؟ تذكرون أنه لا بأس يعني أن يسجد للسهو، ذكروا مسائل يعني يستحب فيها سجود السهو، تذكرون هذا في باب سجود السهو؟ نعم شخصاً. هنا الآن لو ترك سنن ما قالوا أنه يشرع جبران دم، واضح؟ نعم. فابن عقيل يبين الفرق، لماذا الفقهاء هنا ما ذكروا الدماء، جبر الدماء في ترك السنن، وذكروا هذا يعني على تفصيل تقدم ونزاع تقدم لكم في باب نعم في باب سجود السهو، على أن كليهما جبران. قال بين أن الجبران في سجود السهو أدخل، يعني في الصلاة أدخل من الدماء في الحج، هذا واضح لأنه سجود من جنسها، دم خارج عن أفعال الحج، فهو يعني خارج عن الطواف وخارج عن السعي، خارج عن مثلا ترك الإحرام من الميقات، وخارج عن يعني الرمي، وخارج عن ولو كان هناك مناسبة، لكن المناسبة في سجود السهو أكبر، ولذا يقول هنا لأن جبراء فيتعدى إلى صلاة من صلاة غيره، يعني شوف كونه أدخل فيها أنه في سجود لو سهى الإمام ألا يسجد المأموم معه؟ نعم هذا معنى قولي فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره، هذا واضح؟ واضح هذه العبارة؟ واضح شيخ واضح. زيد تفضل. سلام الله عليك. قال باب الفوات والإحصار. صلى الله عليك يا شيخ. نعم. أليس قال الشيخ في سجود السهو لا يشرع شيخ عند ترك مستحب؟ اي عندهم لا بأس ولا يستحب. إيه؟ لا بأس. لا بأس، لكن ذكرنا فيه في في ترك سنن تذكرون هذا. اي نعم بارك الله فيك. يعني ذكروه في مواضع، وايضا في هذا الموضوع وش يقولونه؟ يقولون انه يستحب. وش يقولون؟ يقولون انه ها يعني انه يباح. ها يقولون انه ها يقولون انه يباح. شوف الان العباره حتى يصير قريب لنا نرجح على خلافه يعني في الحقيقه. سجود هنا كذلك يا شيخ. وقال الشارح الشيخ هنا وقال الشارح هنا الشيخ لم يشرع نفس ما قال المؤلف في سجود السهو لم يشرع. اي سبحان الله. قال باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك. هذا معنى فات. فات بمعنى سبق ها فلم يدرك. فلم يدرك. بسم الله. يعني ما أدرك. إحنا يسبق الناس يعني قد يدرك، لكن هذا ها يعني سبق فلم يدرك. نعم. بسم الله عليك. والإحصار مصدر حصره مرضا كان عدوا ويقال حصره أيضا. هذا الإحصار مصدر أحصره ويقال حصره. نعم. أحصره مرضا كان أو عدو. نعم يعني بمعنى حبسه. إذن عندنا مسألة فوات وحصر. فوات يذكرها المؤلف وحصر قال في الأصول منهما فوات قال. نعم. من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة فاته الحج، لقول جابر لا يفوت الحج حتى تطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. رواه الأثرم. نعم حديث صحيح. وفيه يعني أن يعني تقدم لكم أيضا يعني أن من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. هذا الرجل الآن يعني طلع الفجر ولم يدخل عرفة، يعني قال المؤذن الله أكبر وهو ما وصل إلى عرفة. الله أكبر من صلاة الفجر متى؟ صبيحة العيد. قال فاته الوقوف. فاته الوقوف ماذا يفعل؟ يقول أنا الآن جاي محرم أريد الحج، فيقول وتحلل بعمرة. يقول رح للبيت الآن طف واسعى وحلق أو قصر. طيب قال إن لم يختر البقاء على إحرام. لو قال لا أنا بجلس ما نمتحل بعمرة أنا جاي أبي حج وبقعد إلى السنة القادمة على إحرامي، يقول له ذلك. له ذلك. هذا واضح؟ نعم. طيب تفضل. صلى الله عليه. قال ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا. نعم. قال ويقضي الحج الفائت. الآن ما فاته الحج هو، والآن تحلل بعمره وش فاته؟ فاته الحج. يقضيه، يلزمه القضاء حتى لو كان نفلا. يقول أنا جاي تطوع. يقول نعم يلزمك القضاء جاي السنة القادمة تحج، يلزمك القضاء. قال ويهدي. نعم والله. ويهدي هديا يذبحه في قضائه. عبارة قابل يعني ذكروا أنه يصح فيها الصرف، يعني يحتمل فيها المنع من الصرف. وتكون معدولة من القابل، فيصح من قابل ومن قابلة. نعم. قال ويهدي هديا متى يذبحه؟ الآن يذبحه؟ قال لا، يذبحه في القضاء. طيب ثم قال من الله عليك. إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج يصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. أي وهذا أثر صحيح. طيب إن لم يكن اشترط، لو قال أنا اشترطت، أنا والله يوم أحرم وأنا خايف أن الفوات، أنا الصبح عرفة وأنا، أو نقول مثلا عصر عرفة وأنا بالميقات، والسيارة عندي ما هي جيدة وخشيت، فقلت اشترط أن محلي حيث حبسته، يقول هذا ما عليه شيء أبدا. هذا واضح؟ نعم. طيب ثم قال من الله عليه. والقارن وغيره سواء، ما في فرق بين قارن ومفرد، ما في فرق. نعم تفضل. بسم الله عليه. قال ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤدي. ومن اشترط، هو نص على القارن، لأن عمرة القارن كما تعلمون لا تلزم أفعاله، يعني حين القارن أدخل العمرة، لكن هل تلزمه أفعال العمرة؟ ما تلزمه أفعال العمرة، دخلت في الحج. فيقول حتى لو كان قارن، هذا معنى كلامه، والقارن وغيره سواء، حتى لو كان قارن. قال ومن اشترط، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس بمحلي حيث حبسني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. إذا كانت حجة فريضة يؤديها بعد ذلك. سبحان الله. صوت أحسن الله عليك يا شيخ. وإن نسي شيخ وذكر ذلك اشتراط بعد خروجه من الميقات، لا ما إيه لابد الاشتراط يتلفظ به حتى بالنسيان الشيخ. نعم ما يعذر بالنسيان والجهل الشيخ؟ لا ما يعذر. بارك الله عليك. قال وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاتوا الحج. إن أخطأ الناس، وكذا جمهورهم، الناس جميعا أو أكثرهم كما تفيده العبارة بعد في قوله وإن أخطأ بعضهم، إذا أكثر الناس أو يعني جمهور الناس أو كل الناس ظنوا أن اليوم هو عرفة، وليس عرفة، ما هو عرفة، أخطأوا، إما أخطأوا بالعد يعني بالعدد، أو أخطأوا في الرؤية، أو في وافق غيم، المقصود أنه حصل خطأ. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن. تعرفون أنه إذا رؤي في المذهب في بلد لزم الجميع، فهم وقفوا في يوم ثمانية لأنه صار غيم في ذي الحجة مثلا، فوقفوا صار يوم ثمانية، جو ناس من بلاد وقالوا لا إحنا رأينا، إحنا ما عندنا غيم ورأينا، وهم وقفوا يوم ثمانية. طبعا إذا علموا وقفوا من غد يوم تسعة، واضح هذا، يعني يوم ثمانية تبين لهم أنهم خطأ، وقفوا يوم تسعة، لكن لا، أحيانا ما يتبين لهم إلا بعد ذلك. مكة كما تعلمون بلد من البلدان كغيرها من بلدان المسلمين تتبع المسلمين في الرؤيا، وكان النقل في القديم ما يكون كما هو في هذا الوقت، فالمقصود حصل خطأ في الوقوف بعرفة، فهذه عرفة حتى لو كان الثامن أو العاشر، لهم حكم الوقوف بعرفة، ويعد يوم عرفة ظاهرا وباطنا عند الله جل وعلا، فلا يضر. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، لو أن بعض الناس أخطأوا خرجوا يعني عن الجمهور الناس وأخطأوا وقفوا يوم عشرة مثلا، فبقى ما تتصور في هذه الأوقات يعني إلا من يريد المخالفة. فإذا وقفوا في غير يوم عرفة خطأ يعني خطأ ماذا يعني ما أرادوا المخالفة أخطأوا خطأ فهؤلاء قد فاتهم الحج فلهم الحكم المتقدم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه ثم حل قوله تعالى هذا باب آخر معنا. هذا صد عن البيت صد عن البيت ما هو فاته الوقوف كالمسألة هذه وإن أحصرتم فما استيسر من هذه الآية يقول ومن أحرم فصده عدو جاء قطاع طريق أو قتال أو المقصود أنهم صدوا على البيت ما تمشي من هنا ما تمشي قال ولم يكن لهم طريق إلى الحج إن كان له طريق ولو بعد تلزمه ذلك يعني حتى لو كان يحتاج يركب البحر ويجي مثلا من جهة أخرى لنفرض يعني مثلا يعني في هذه الجهة وقف له عدو أمكانه أن يركب البحر ويذهب من مثلا من جهة أخرى نسأل الله أن يديم علينا هذا الأمن والناس يذكرون أشياء عظيمة كانت قبل قيام يعني الدولة وفقهم الله يعني كانت أمور عظيمة جدا من الخوف يعني في الحج وفي العمرة وأنتم كما ترون الآن هذه النعمة العظيمة يعني وهذه الأعداد الهائلة الذين يحج أول حج في زمن الملك عبد العزيز يعني كانوا أول سنة 36,000 هذه كانت أعداد الحجاج في القديم يعني ما تتجاوز 100,000 150 200,000 الآن يصلون إلى هذه الأعداد الكثيرة فلله الحمد والمنة قال ومن صده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج مش يفعل قال أهدى ما له طريق إذن لو كان لك طريق اذهب من الطريق الآخر أهدى حتى ذكر لنا يعني بعض الناس يقول إن كان يعني بعض الناس يقترض على مجيء الحاج إذا جاء الحاج قطعوا الطريق عليه وأخذوا ما معه من المال وأوفوا ما عليهم من الحقوق أو الديون أو نسأل الله العافية إلى القتل وغير القتل. نعود إلى المسألة من صده عدو عن البيت أهدى يعني نحر هديه في موضعه نفس المكان اللي هو فيه ثم حل إذن أول ما يفعل ينحر لكن لو كان له طريق يذهب مع الطريق. طيب تفضل اقرأ. سأل الله عليه وسلم. قال سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا سواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق قد يكون الحصر عام على الحجاج وقد يكون خاص عليه مثلا هو قال كمن حبس بغير حق حبس بغير حق لكن إن حبس بحق يعني هو مخطئ وحبس بحق فإذا كان يمكنه أن يؤدي هذا الحق ويمشي يلزمه يعني حبس على دين عليه قالوا أنت الآن مطالب بالدين أعطي الدين الذي عليك ما يقول لا ما أؤديه ولا أحج نقول يلزمك أن تؤديه إذا كان معك عندك قدرة إذن هذا حبس بحق فالذي يحبس بحق عليه أن يخلص نفسه حتى لو يأتي بكفيل أو يأتي يعني يضع رهنا حتى يمشي مع الحجاج وأيضا قد يعني يحبسه مثلا لص أو نحو ذلك يمسكه لص أو هذا حصر أيضا قد يكون الحاصل إذن عاما وقد يكون خاصا بهذا الشخص. نعم سلام الله عليك. قال فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل يصوم 10 أيام بنية التحلل وبعد مضي 10 أيام انتهى منها يتحلل ما يتحلل بعد شروعه في الصوم لا بعد أن يتم الصيام يتحلل. نعم سلام الله عليكم شيخ. إذا حبس الشيخ بحق الشيخ ولم يستطع الاتيان بالحج أو العمرة شيخ ما يكون واجب عليه ما يكون يعني واجب شيخ يكون محصنا أيضا يعني إذا حبس بحق وهما ما عنده وفاء، كذا تعني؟ إيه نعم شيخ. إيه ما عنده وفاء ومحبوس بحق لأداء حق، نعم، وما عنده وفاء، فهذا يعد محصن، يعد يعني محصن إنه. فيذبح الدم و... إيه يعني ما في تفرق يا طيب. شيخ بحق ولا بغير حق شيخ. لأنهم يريدون إذا حبس بحق فيجب عليه أن يؤدي الحق. إيه نعم شيخ هذا المراد يعني شيخ الحق. إيه. فإن كان ما عنده حق صار حبسه بغير حق، يعني الرجل إيه. حبس قالوا أعطنا هذا الرجل شكاك على 10,000 ريال، إن قال أنا ما عندي وأنا معسر صار حبسه بغير حق، واضح؟ نعم واضح. بارك الله فيك. طيب سلام الله عليك. قال ولا قال وإن فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. إيه شرحنا. نعم الله عليك. ولا إطعام في الإحصار. إيه لعدم ورود ما في إطعام مثل الإطعام في الفدية، ما في إطعام. الواجب عليه أن يذبح، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم تحلل. طيب لو نوى التحلل قبل ما يذبح ليس له ذلك، يبقى محرما، هذا واضح. مثل ما قلنا في أول المسائل، رجل إذا نوى التحلل هل يتحلل في الحج والعمرة؟ ماشي ما يتحلل. هذا لو تحلل قبل ما يذبح الدم كنت ما تزال محرم، إذا تطيبت عليك فدية، وإذا حتى لو تقول أنا تحللت هذا ما له معنى تحلل، ليس له معنى تحللك هذا. لماذا؟ لأنك تحللت غير، يعني لأنك تحللت قبل أوان التحلل. يعني قلنا أنت الآن محصر، بعض الناس إذا أحصر قالوا له ما تحج، شو يسوي؟ مباشر يرمي رداءه ويلبس ثيابه وخلاص. أنا ما نقول لا، أنت مطالب بذبح، نعم بالذبح. إن قال أنا ما أقتنع قلت تصوم 10 أيام ثم تتحلل، إلا لبست ثيابه قبل ذلك مثلا عليك فدية. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وظاهر كلامه كالخراقي وغيره عدم وجوب الحلقة والتقصير، قدمه في المحرر شرح ابن رزين. يعني يقول ما في حلق، هذا ظاهر كلام المؤلف، يتحلل. وعن أحمد رواية أنه يحلق، واختارها أكثر الأصحاب. أما المذهب فالظاهر كما ذكر المؤلف هنا. نعم بسم الله عليك. قال وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى. هذا الرجل صد عن عرفة دون البيت، البيت يقول هذا طريق ومش عرفة، أنت ممنوع من الذهاب إلى عرفة، صده عدو يعني عدو قطع طريق شيء من ذلك، فما الحكم؟ قال تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ما يترتب عليه أي شيء، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حاصر، فمعه أولى. هذا ما في عليه أي شيء، يعني ما نقول عليه أن يحج من قابل ولا أن نعم. تفضل. الله إذا المسألة الأولى فوات، حتى ما يلتبس من المسألة السابقة. المسألة السابقة فوات ماذا؟ الوقوف. هذا لا، صد عن عرف، إذا فاته الوقوف تحلل بعمره ولازمه أن يحج من قابل ويهدي من قابل مع حجته، لكن هذا صد عن عرفة، هذا يتحلل بعمرة، يروح للبيت ويتحلل بعمرة. طيب قال وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. هنا الآن حصر فقط عن طواف الإفاضة، يعني طلع من ميناء ولما أنه رمى الجمرة ولبس ثيابه وذبح هديه، وين بيروح مكة يطوف طواف الإفاضة. حصل عدو لا قدر الله فمنع هو من طواف الإفاضة. وش يقول؟ يقول لم يتحلل حتى يطوف، يبقى محرما طول عمره. وحرامه هنا كما تعلمون يعني حرام يلبس الثياب هنا، لأنه أتى بالمناسك الأخرى، لكنه يبقى مجتنبا النساء حتى يطوف. نعم صلى الله عليه. قال وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. حصر عن واجب، مثلا حصر عن رمي الجمار ما يتحلل، عن رمي الجمار بس عليك دم، عليك دم، لأن هذا ترك واجب وترك الواجب فيه دم. تفضل. بسم الله عليك. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت. أي هذا الآن حصر آخر تميزون المسائل. المسألة اللي الحصر من عدو، هذا لا حصر مرض أو ذهاب نفقة، انتهت النفقة التي معه ما يقدر يمشي ما في نفقة، أو ضل الطريق ضيع الطريق. ومثل هذا كما في شرح الإقناع الحائض إذا حاضت وتعذر مقامها قالوا ما ننتظرك نبي نمشي، وحائض ما طافت. فيقول إن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمان، ما هو مثل المسائل السابقة، حتى يقدر على البيت، حتى يقدر على البيت. والحنابلة أجابوا عن حديث من كسر أو عرج أو ضبطت عرج فقد حل، من كسر أو عرج فقد حل. قالوا هذا يعني الحديث متروك ظاهره. لماذا؟ قالوا لأنه قد حل، ومعلوم أنه أن المحصر هل يتحلل ولا ما يتحلل حتى يذبح، ما يتحلل حتى يذبح، فقالوا هذا قد ترك ظاهره. قالوا فإن قال قائل إن المقصود فقد حل يعني أبيح له أن يتحلل، أبيح له أن يتحلل، قالوا نحمله على من اشترط، فجعلوا هذا الحديث في من اشترط. والصواب خلاف هذا، وأن الذي يمرض أو تذهب نفقته أو أن له حكم من أحصره عدو. واضح؟ أنا أحسن الله عليكم شيخ. كيف يا شيخ ما معنى ترك ظاهره يا شيخ؟ يعني يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل. نعم. يقول أنتم هل تقولون أن من كسر خلاص حل؟ نقول لا. نعم. حل بعد أن ينحر كذا ولا لا؟ نعم صحيح. فيقول هذا إذن ما تقول، ما قلتم بظاهري. قالوا فإن قلتم لنا المعنى فقد حل يعني أبيح له أن يتحلل، وعلى ذلك فيذبح أو يأتي بالصوم إذا كان ما عنده يعني ذبيحة، يعني أبيح له، فنقول لا نحمله هذا على الذي اشترط. إيه فقط إذا إيه مثل الآن المرأة إذا اشترطت ما في إشكال، لو كانت تعرف أنها أنه يأتيها الحيض في الوقت الفلاني فخشيت فاشترطت ما في شيء تتحلل ولا شيء يعني. هذا واضح؟ نعم أحسن الله عليك. تفضل. الله عليك. قال لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو. نعم سأل الله. تفضل. قال فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة. إذا قادر بعد فوات الحج إذن يجلس، لو شوفي مثلا أو زال العذر ويمكن يذهب، يعني مرض في يوم 7 ويوم جاء صبح 9 أو يوم 9 أو غربة الشمس يوم 9 وجد النفقة، أو يمديه الآن يقول يمدينا نروح العرفة، يمدينا نروح العرفة لو بالليل، يقول اذهب إذا. نعم. قال أنا الله. قال ولا ينحر هدي قدر على البيت بعد فوات الحج، إذا فات الحج وقدر على البيت يتحلل بعمرة وإلا يبقى محرم. نعم صلى الله عليه. قال ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. ليس كمحصر العدو. محصر العدو وين ينحر هديه؟ كان في مكان. ها؟ أما المحصر بمرض فإنه إذا كان معه هدي وما يتحلل، لكن معه هدي ومعي هدي، قالوا الهدي هذا ترسله إلى وين؟ إلى مكة. ترسله إلى مكة يعني ما يذبح إلا بالحرم، هديا بالغ الكعبة. ما جعلوا له حكم العدو من حصره عدو، الذي يحصره عدو يذبح في مكانه. نعم. صلى الله عليه. قال هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبسني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. إذا كان اشترط فله أن يتحلل مجانا في الجميع، له أن يتحلل مجانا في الجميع. طيب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.